والسلام الأكرمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وتوكل خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى من لم يفكر في إطعام 60 مسكينا ذلك أن تؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله فإن كافرين عذاب أليم. إن الذين يحاربون الله ورسوله قبحوا كما قبح الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ما شاء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بعض الإخوان سأل يقول الآن لو أن الذي ظاهر من زوجتي وقال لها أنت علي ظهر أمي ثم وطئها قبل أن يكف هل يعتبر ثانيا يرجم؟ ما يجلد ولا يستر عليه؟ طبعا لا أجل يا رجل. فليس كل معصية يكون فيها حد. أصل حتى لو كان يعني طبعا الحد يبرأ بالشبهات. لو وطئ امرأة أجنبية لا تحل له وهو يظن أنها زوجته لا حتى مثلا يأكل لها امرأة في فراشه يعني لها زوجات وطئ لا حتى عليه لا حتى عليه هذا الدرء الحدود ما استطعته ترى الحدود بالشبهات الحدود تتابع ما يمكن الإسلام يحرص على إقامة الحد. الإسلام يحرص على دفع الحد لأن هذا الباب من باب عزل العقاد والحدود في الإسلام لاتباع الوجود عن في التربية التربية وعلم النفس عزل العقاد حيث يراها خلي دائما الأقل على الحكم يروح إنه وراه هذا إذا كان في الطريق فاللي يعتقد الجريمة ما هو أكثر من أن يجيب له عن الحد يعني ما في تشجيع على الجريمة إنما في كف الجريمة ودفع عن الجريمة لكن ربما إذا حصل في الجريمة وجدت النبي عليه السلام يقول المرأة التي جاءت الطهور يا رسول الله لعلنا منزلة فلعلك أتيت وأنت نائمة ما يقول له النبي عليه السلام مكتبها لعلك أتيت وأنت نائمة إلى حياتي ما يصير عليك حتى ولا شيء لعلك استكرهتي لعلك استكرهتي عن أخره صرف عليك يعني شوف الإنسان كيف يحاول دفع هذه المعاملة عن المسلم لكن إذا ثبتت لا بد فيها من الحد الرابع فلا يحل لمسلم أن يسقط هذا الحد بعد ثبوته بعقله يعني قبل أن يكون الحاسد يجوز التدافع لكن إذا وصل إلى الحاسد لا يحل لمسلم أن يسقط لا على الله لا تعلم لو أنت تدفع أحد من حدود الله قبل ما قالت المخزنية وفرقت بعهد النبي عليه السلام لما ترجت المخزنية قالوا هذا المرأة من بني يحزون من عظام عقل الشقة تدفع يده بسرعة وكان في بيت الطريق يبقى مقطوعة من مين اللي يدفع عند رسول الله تعالى ما يعرف ان هذا حق الدولة من يشفع عند النبي محمد قالوا ما نجد احد اليه بالاجابة ابن زيد فانه حق رسول الله وابن عز فجاء انسان وقال نبي الله يعني ابي يشفع بل اتشفع يا انسان اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب في قريش وهو يخطب ومن يقول ان من كان قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا قام سرق فيهم البعيد قام عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد اليد ما دام قطعت يدها وهي تابية لجنه بدل ما يقول لقطع قال لقطع محمد يعني هذا اعظم في تنفيذ حدود الله نقل لزوجته ظاهر منها وهي وعزم على العوده ما قلت هو عزمها قبل ان يتم التكريم لقوله خوفا في العز وفي الصيام يا نبي الله Thank you. الشيطان حرمني ذلك الشيء والشيطان ولم يقدر يتكلم في الأفضل الأفضل والغدي فأمر النبي الله عليه وسلم أن يأخذ عشتان به 100 شمراء أن يأخذ عشتان به يعني جنه لا يأخذ جنه لا عشتان يسمى عشتان به 100 شمراء والعبان اللي في الشمراء شماليه به 100 شمراء ويضرب به ضربة واحدة يضرب 100 ضربة بالشمراء مرة ثانية حقا يضربونه فيصيب 100 شمراء يكون حكامه عليه الحد لأنه بيشتري ما كان تزوج يبني نفسه وما تزوج يعني شوف حتى هذا حكامه عليه لكن لو كانت مرة حامل وهي حبلة من الزنا لا يقام عليه الحد حتى تلد ولو كان الحد جل لو كان الحد رد وإذا كانت تغطى هذا شيء يقام عليها الحد بالحق إذا كانت مريض وإذا كان رد ولكن إذا كان جل وهو مريض يقام عليه إذا كان الحد جل فرد ما هو رد من الحجارة لحد الموت المهم السريع الإسلامي كما قلت كثيرا أعدل الشرائع وأحسنها وأحسنها وأنقاها وأبقاها أشدها دواما وأصلحها لكل زمان ومكان شريعة التمام والكمال والوفاء بحاجات بني آدم هي دين الفطرة التي اختارها الله ليقول عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ذلك تعبون به والله إلا تعملون خبيث يقول أنا أجبت على كل العلم عشان تتعبون بعض الناس ما ينفجر بسهولة ما يجر الكلام ما يجر الكلام إذا كان بقوله لزوجته أنت علي كظهر حتى يلزم بعشق رقبة فعشق رقبة يعني يدفع قيمة عبد قد يكون قيمته 30,000 أو 40,000 مع أن في تأديب له ووعد وزن الوعد الزكاة وفي نفس الوقت في مصلحة للعقل أن الإنسان يحب تعبير الرجال يعني مصلحة متعدية بالدرجة مصلحة للإنسان كأن الفجر لما يفتح الغرامة 40,000 30,000 50,000 وفي نفس الوقت في أن تحمي العقل ومن أعتقى حتى أعتقى الله في كل عضو منه عضو منه من الموت يجب ذلك يعظون به والله لما تعملون خبيث فمن لم يجد اللي ما عنده عبد كان تكون العبيد ممنوع في بلد من البلاد او غير متيسرة لزيمتها غير موجودة عنده ما يقدر يشتريها ما يقدر يشتري حتى موجودة لكن ما يقدر يشتري قيمتها فصيام شهرين متتابعين من قبل يعني عزوبة من قبل شهرين ويشترك فيه للتتابع اتباع اليمين 3 أيام لبعد العز العبد في قصاعة اليمين اللي يحمس يمين ويحب يعود من يكفر عنه فكفرته بعض 10 مساكين من أوقاته ما تطعون أهلي بدل 60 في الضياع والقص بدل 60 القص ما في القص ما في ما بيقع في كفارة الظهر والصياع بدل 60 هذا الصياع وبدل الصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهر وكفارة القص هذا الصياع ثلاثة أيام والثلاثة الأيام أو العشر المساكين تعاد العتق رقبة في كفارة اليمين وتعاد 60 يوم صيام في كفارة الظهار وكفارة القتل كفارة في كفارة القتل ينفذ في شهرين متتابعين وهنا قال فمن لم ينفذ صيام شهرين متتابعين ما هو نفس شهرين متتابعين يكتبوا على غلط لا شهرين متتابعين وهو محجوب عنها مدة شهر من قبل أي سنة فمن لم يستطع في باب العشق رجع جل من لم يستطع وفي باب الصيام جل من لم يستطع لأن عشق الرقبة يحتاج إلى وجود الماء من الجبة وهي السعر إن الشباب والفراغ والجبة إن الشباب والفراغ والجبة إن الشباب والفراغ والجبة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا كان الإنسان شاب وفارغ ما عنده عمل يلهيه ولا يشغله وعنده مال دايما يجي راعي الحكم. فالوجدان من لم يجد القدرة ينفق زكاته في ساعته. هذا من وجدان المال يعني انتبه الساعة انتبه الساعة. اللي ما عنده ساعة على شكل الساعة عبد أو يعطي العبد فإعطيان شهرين متتابعين. لكن جبال الصيام ما يجوز ولا يجوز هو صيام يوجد وصيام الاتساع تعثر عنها في نفس خلف مرمى يستطع اصحاب التسكين هذا الشيء كثر ساعه الحرام وبلاغته ان يفعل كل لفظ المعنى الملاك له اما الصوم عليه تماما تماما من كل وقت. في باب العبد في باب العبد فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. ولما جاء ابن عيسى عن سلفا فمن لم يستطع فاصحاب التسكين مسكين. وهذه ما جعل لاحد عذر فيها. الرجل لما قال له انا لما صاحب اللجان اعجبته في نهار رمضان قال له يعني خذ هذا وتصدق به. قال والله ما بين لعنتيها اهل بيتنا اكثر من بيتنا يا نبي الله. قال اطعمه فكر فيه عنه هو يتلوه وصدق قامله هو يجلس ايام يتلوه على حساب الستين مسكين ما هم ترك من الستين مسكين. يعني لو واحد جاب 60 مسكين واصحابه 60 يوم يتلوه. بعض العلماء يقول لك فيه غداء متوسطا في اليوم كل 24 ساعة. وجماعة من العلماء كان حنيفة رحمه الله ولله يقولوا غداء وعشاء مشبعين. لكن أكثر العلماء يقول 60 مسكين. وال 60 مسكين يعني 17 يطلق رز من اللي طلعت الأسواق كأنها مجوسة على طعام ال 60 مسكين. وطبعا ال ال 16 ساعة عبارة عن 16 ساعة تقريبا او 15 ساعة الساعة 4 امداد. والمصطلح ما هو المصطلح اللي عند اهل المدينة الان لان المصطلح اللي سائد في المدينة الان عكس المصطلح الشرعي. الاصطلاح اللي سائد في المدينة الان اذا قلت له يقول لك انت عندك غدا يا صباح عندك غدا كم وقت كم مدة احط لك كم مدة مدين. المد من يلتف كده المد في الشريعة الإسلامية واللغة العربية. المد في الشريعة الإسلامية واللغة العربية هي ملء الكفين المتوسطتين هذا يسمى ملء. والصاع أربعة أمتار. الصاع كله حتى يعني الزكاة يوم العيد ما بيكون على كل واحد صاع من أهل البيت زكاة جزء ما تحتاج تروح تجيب شيء من السوق. حط الشاي قدامك في معون وقت منه بملء كفيك جميعا اربع مرات هذا على الشخص الواحد. لكن صار الارض اللي موجود في المدينه الان ان الصاع اللي المد ثلاثه اصواع. المد الان في عرف اهل المدينه ثلاثه اصواع. يعني تعب المد في عرف الناس اليوم ثلاثه في 12 مد من العصر من المد الشرعي. المد الان في استعمال الناس اليوم في الاسواق عباره عن 12 مد. فالصاع اربعه امداد والمد ملء كفين متوسطتين مملوءتين هكذا هذا يسمى مد. فانت تطعم 60 مسكين هذا المدها الوقت بدا. فرض اذا كان ضفه او ضفه رز فيها 15 او 16 او 17 صاع هي تكفي 60 مسكين لا شك ولا عدا. يعني طبعا لا شك ان المد الجثمه اذا وصلت 17 ساعة فيها كفايه وزيت عن المسكين. اذا كان الانسان اللي عليه صفات الذهاب يا اخي بسمه بنتي يعني ما تملك حتى ولا الكفار ولا ما تحتاج لثاني. نفسك اللي مرتك اذا غلطت عليها انت تظهر انت عليها تظهر انت عشان تستريح من المسؤوليه وشون تقول لها انت على قضاء فتكتب ربها وتكتب زوجتها وتلتزم بكفارة اما اترقب او تلقى بيت او وانت ما عندك ليش كذا تحرج روحك في الدنيا قبل الاخرة احسن بدل هذا بالعود. اذا شفت هذا الوقت بالعود بالله من الشيطان الرجيم وان كنت واقف تقعد وان كنت قاعد وان كنت بعدها وقت فيها ظهرك يتغير الوضع اللي انت عليه وعي الشيطان. ما هو ضروري انك تقعد على طول زمان لم ينفر طعام 60 مسكين. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. تؤمنوا بالله كأنكم عرب من أصبح خلق الله حافظا. وأعرف الناس يعني كان العرب في الجزيرة رغم ما فيهم من بلاء كان لهم جاهلية. لا كل الواحد يأخذ جنس إذا كانت في النحرة مستجر تلي يروح يكتر لها في الدنيا هي حية يتبع إليها ويحفظ يتمه. هذا من شد من أشد الجرائم. كل واحد من الجنس من الأشياء اللي أنا وصلتها من الإله والطرق الظهر كما وصلت الدروس الجريمة هذا من أبحث الأخلاق وأجالها. كل إنسان يعبد كل ناس في 10 أصناف و20 سنة هذا من أجل الأخلاق. كل إنسان عشان سلمة دين الحرب بين الجميلتين وتستمر 60 سنة حرب 60 الحرب في جزيرة العرب 60 سنة بين القبيلتين وتنضم للقبيلتين قبيلتين وقبائل جثة كحرب داحش ولا حرب البسوس والبسوس وغير كفور يتولد فيها الولد ويسيب الولد والحرب لا تزال الولد يولد يقعد قائمة ويشيب شعره ولا تزال الأرض قائمة علشان ناجة دخلت مزرعة أو علشان واحد كتم واحد يتكلم عليه كان جاهلين. لكن مع ذلك كان لهم حلم ولهم أخلاق يعني كان الله يعطيهم نوع من الفكر من الحكم والسجايا في نواحي حتى يستقبلون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا في استقبال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه من الأخلاق والأحلام ما لا يعطى غيره من الناس. يعني لما تروح جميع بلاد الدنيا ما يعرف غير العرب اللي كانوا يعتنون بأنفسهم على الإسلام. لو تجي أي بلد دم الإسلام من بلاد الدنيا في الجاهلية ما تجد واحد في العالم يستطيع يثبت 10 آباء له. ولكن أي عربي يستطيع أن يعرف هو ولد مين من الآباء الأولين اللي من أبو علي وخلف ذلك. هذا كم من مجال عرض كم من مجال عرض. لكن ما هو كل واحد عشان يصير عنده ناس مرتبع يتباعد الناس. لا إذا معنى ذلك أن الشعب جسد تتباعد إيه لأن ما بين الله وبين خلقه نسب. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومثلنا ذلك من ورد إلى فك الأصل وفصل إنما أصل الحيطة ما قد حصل قد يسيب المرء من غير أبي وبحكم الشرك قد الشرك قد ينفذ على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر الصدق. يقول لا تعجبني لما أقول لا تعتني لا تقول لا تتخذ بنسب نسبة بعد إلا إذا كنت على عمل صالح مثل أبائك الأولين مثل يوسف عليه السلام لما يقول يا صاحب السجن يا صاحب السجن بعدما بدأ يعرف أصحاب السجن يقول أتبعت ملة آباء يتباهى بآباء مثلهم يتباهى. يقول واتبعت ملة آباء ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لا أن يشرك بالله وجدت الناس لما سألوا النبي عليه السلام عن أقرب الناس لما الناس سألوا رسول الله عن أقرب الناس قال يوسف ابن إبراهيم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي يقول كده لما سألوا عن أقرب الناس قال الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك يا نبي الله قال عن معاجم العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى هذه القواعد. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله وفد أكثر ابن فاس حكيم العرب لما سأله من أنت وما أنت قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. لما قالوا له ما أنت ومن أنت ما أنت يسألون عن الصفة ومن أنت يسألون عن النفس أما ما أنا فأنا محمد رسول أما ما أنا فأنا محمد رسول الله وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. وقالوا ماذا أنزل عليك؟ قال عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأمركم لعلكم تفلحون. عملوا حصل بلدي من كل حاجة. فرجعوا الأسد وكادي حكيم العرب قالوا له سألناه عن نسبه فأبى أن يفتح. أبى أن يفتح. وسألناه عن صفته فأعلن أنه رسول الله وقرأ علينا من القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال لهم سارعوا يا معشر العرب إلى الإيمان بمحمد. يقولون حكم العرب أكثر من فيه. سارعوا يا معشر العرب إلى الإيمان بمحمد فإنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن تذكرها. يقولون ذلك انتعظون به والله يتخلون حدث جمع